أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا، ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا عليه. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 43 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما زال الكلام ممتدا على نبي الله سليمان عليه السلام. وقد قلنا إن الله عز وجل أعطى سليمان ملكا عظيما، استجاب له الدعوة التي قال فيها: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. وكما يقولون: ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب. فسخر الله لسليمان أشياء كثيرة، منها الريح، سواء كانت في حالة السهولة واليسر أو في حالة الشدة والعطف والقوة، كما قال في سورة صاد: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، تجري براحة وبسهولة وبيسر. وفي آية سورة الأنبياء: ولسليمان الريح عاصفة. وجاء في الآثار أن سليمان كان يستخدم الريح في السفر في الأسفار، كان يركب بساطا تحمله الريح، ويتحكم من ناحية العلو والانخفاض أو الارتفاع والانخفاض، وكانت الريح تقطع المسافة في نصف النهار الأول وهو الغدو، تقطع مسيرة شهر للسير العادي، وفي نصف النهار الآخر وهو الرواح تقطع مسيرة شهر، كما جاء في سورة سبأ: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. ويبدو أن كما قلت الدرس السابق أن العالم في هذا الوقت من حوله، خصوصا الإمبراطوريات الكبيرة مثل مصر أو المنطقة منطقة العراق ومنطقة فارس، في هذا الوقت يبدو أن هذه الدول كانت تعمها عقيدة التوحيد، وإلا لو لم يكن تعمها عقيدة التوحيد لحصلت مساجلات ومعارك وجهاد كبير بين سليمان وبين هذه الدول. وإلا فلماذا يترك الدول المجاورة ويهتم بأمر اليمن وهو بعيد عنه؟ فليس من المعقول أن يهتم بأمر اليمن الذي جاء بخبرها الهدهد، ويهمل مثلا أمر مصر المجاورة. وانتم عارفين فلسطين مرتبطة تماما بإيه؟ بمصر، ومرتبطة تماما أيضا من ناحية الشرق من ناحية العراق. فيبدو أن في هذا الوقت بالذات كانت عقيدة التوحيد مستتبة وتعم الإيه؟ وتعم الأرجاء في هذه المنطقة بالذات. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا قال فيها نذير. وقال عن الأنبياء: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك. مما سخر الله لسليمان أيضا الشياطين، وكانت تقوم بأعمال خارقة، سواء من ناحية المباني الشاهقة العالية المتينة القوية، أو من ناحية الغوص في البحار والإتيان بكنوز البحار من اللؤلؤ ومن الأحجار الكريمة. قال ربنا في سورة صاد: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص. بناء صيغة مبالغة انه يعني بيبني المباني الخريطة، وغواص يغوص في اعماق البحار. وطبعا قلنا ان كلمة الشياطين تفيد ان هم الجن المتمردون. الجن المتمردين بالذات ما يستطيعون ان يتمردوا على مين؟ على سليمان. ممكن من داخلهم، ممكن من داخلهم يكفرون بسليمان، لكن سليمان يخضعهم ويجبرهم بالإكراه على طاعته وعلى تسخيرهم لعمل ما يريد، وإلا ما كانوا الشياطين. فهمنا ولا لا؟ لأن كلمة شياطين تفيد إن هم إيه؟ كفار. لكن سليمان عنده الإمكانية وعنده القوة والسيطرة، الله أعطاها له إنه يستطيع أن يعاقب هؤلاء الجن، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. يعني الله هو اللي سخر له هذا الأمر والإمكانيات هذه. ومن يزغ منهم عن أمرنا، من يمل ينحرف عن أمر الله اللي أعطاه لسليمان، قال: ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، سواء عذاب في الدنيا على إيد سليمان أو عذاب في الآخرة بسبب إيه؟ كفرهم وتجرؤهم على الله عز وجل. وكما جاء أيضا في سورة الأنبياء: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، يعني يعملون أعمال أخرى غير البناء وغير الغوص، قال: وكنا لهم حافظين. قال: وآخرين مقرنين في الأقفاد. شوف دي طريقة العقاب للجن، يعني كان يستطيع ان يكتف ويغلل ويقيد هؤلاء الشياطين المتمردين، يكتفهم في الأغلال، الأصفاد يعني الأغلال والقيود. وآخرين مقرنين في الأصفاد. الله عز وجل قال: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. يعني أعطى لسليمان الحرية إنه يفعل إيه؟ يفعل ما يشاء، يمن بالعفو، يعطي أي إنسان ما يريد من الأموال أو من المناصب أو من كذا، يعني حر التصرف. أو أمسك يعني يستطيع أن يمنع ما يريد عن ما يشاء، يستطيع أن يمنع ما يريد من الأموال أو من الإمكانيات عن من يشاء. فمن أو أمسك بغير حساب. طبعا هذا نبي، ملك نبي، لا يمكن طبعا يبدد هذه العطايا والمنح يبددها في معصية الله عز وجل، لأن الأنبياء كما هو معروف معصومون. وقد وصف الله سيدنا سليمان بقوله كما ذكرنا في دروس سابقة: نعم العبد إنه أواب. يبقى سليمان كان إيه يا جماعة؟ أرفع وسام لسليمان ولأي نبي إنه يبقى إيه؟ يبقى عبد، يبقى عبد لله عز وجل. العبد هو أواب، يعني كثير الرجوع إلى الله. والله عز وجل ختم الكلام عن سليمان في سورة الصاد، قال: وإن له عندنا لزلفى، له قربة وله مكانة وله وضع وله مقام وحسن مآب، يعني حسن مرجع في الآخرة، يعني مكانته ليست خاصة في الدنيا فقط، وإنما في الآخرة أيضا سيكون من المقربين إلى الله عز وجل. وإن عندنا لزلفى وحسن مآب. وهذا طبعا عكس ما قاله اليهود عن داود وسليمان. قلت لكم أكثر من مرة إن اليهود عليهم لعائن الله تطرأ إلى يوم القيامة، ينفون نبوة داود وسليمان، يقولون إن داود وسليمان ليس بنبيين، وأن سليمان ما سخر هذا الملك إلا لأنه كان يتعامل بالسحر مع الشياطين. سمع الكلمة دي ولا لا؟ هم بيقولوا كده، اليهود بيقولوا ان سليمان اللي جعله، ودي انتشرت عند المسلمين الحكايه دي، ان سليمان كان لابس خاتم اسمه خاتم الملك، يلبس الخاتم يجي له ملك، يقلع الخاتم او يضيع منه يروح منه ملكه، فكان الملك مرتبط بايه؟ مرتبط بخاتم يلبسه. كل دي تخاريف واساطير متاخده عن اليهود، واخد بالك؟ فعمليه ان اليهود يقولون ان سليمان سخر ما سخر بسبب انه كان يتعامل بالسحر، كان يتعامل بالسحر مع الشياطين. ومعروف ان الذي يتعامل بالسحر والعياذ بالله يكفر، لان السحر لا يتم بين الانسان وبين الجن الا اذا اصبح الانسان عبدا لهذا الجن الشيطاني، يفعل ما يريد الشيطان. ف فكأن الشيطان يأمره والساحر يطيع، وعلى هذا الأساس الجن أو الشيطان يعمل ما يريده الإيه؟ ما يريده الساحر، يعني تعامل متبادل، مصلحة إيه؟ مصلحة متبادلة بين الساحر وبين الإيه؟ وبين الشيطان. ولذلك بتبقى خاتمة السحر خاتمة سيئة جدا. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر كلام اليهود لما قال ولما جاءهم رسول من عند الله، ولما جاءهم رسول من عند الله اللي هم اليهود اللي هو مقصود به الرسول صلى الله عليه وسلم محمد مصدق لما معهم، ماذا كان موقفهم؟ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وبدلا من أن يتبعوا الكتاب الذي أنزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي يؤكد نبوة داود ونبوة سليمان ونبوة أنبياء بني إسرائيل ويقرر أنه يؤمن بجميع الأنبياء ويصدق بجميع الأنبياء، بدلا من ذلك واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اليهود اتبعوا كلام وأخبار الشياطين، الشياطين قالوا إيه على سليمان؟ قالوا إن سليمان سخرنا بالسحر ولم يسخرنا بالنبوة ولم يسخرنا بتسخير الله عز وجل، واتبعوا ما تتلو أي ما تقول وتحكي الشياطين على ملك سليمان، إنه ملك مبني على السحر وليس مبني على المعجزة وليس مبني على التسخير والعطاء من الله عز وجل. قال الله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هذه عبارة تفيد إيه بقى؟ بأن ما كفر سليمان باستخدام السحر، كأن استخدام السحر إيه؟ كفر والعياذ بالله. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر، الشياطين هم اللي كفر، لأن سليمان ما كفرش، سليمان لم يستخدم السحر ولم يتعامل بالسحر مثل ما تعامل الشياطين ومثل ما يدعي الشياطين. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، شياطين سحر اللي ربنا بدأ تعليم من امتحانات في هذا ان ربنا ينزل السحر في هذه الارض على يد ملكين نزل في صورة بشر على ضوء الارجح، الملكين ملكين معصومين نزل في صورة بشر عشان يعلموا الناس السحر حتى يفرقوا بين المعجزة وبين الايه وبين السحر. وكان الملكين كل ما يعلموا انسان يقولوا له انما نحن فتنة، احنا اختبار وامتحان فلا تكفر، احنا بنعلمك عشان تميز بين السحر وبين ده كان في هذا الوقت بالذات، فكان ابتلاء وامتحان واختبار مثل ما انزل الله مثلا ألهم الناس يعملوا الخمر والمخدرات والسرقة والزنا، كل الامور دي موجودة في الدنيا ليه؟ ومثل ما خلق ابليس كل الامور دي موجودة ليه يا اخوانا؟ فتنة امتحان اختبار ابتلاء عشان مين اللي يكفر ومين اللي ايه ومين اللي يؤمن، من يكفر ومن يؤمن. فالمهم ان سليمان سخرت له هذه الايه الامور. في سورة الانبياء يقول الله عز في سورة سبأ يقول الله عز وجل وأسلنا له عين القطر، عين القطر اللي هي القطر يعني النحاس، يبقى كما علم اباه داود صنع الدروع الحديدية اللي لها صفة معينة وألان له الحديد أسال لسليمان عين الايه النحاس. معروف ان الحديد والنحاس لهم استخدامات مهمة جدا جدا في ادوات الحرب او الادوات المنزلية او الحضارة او الاشياء هذه كلها. وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. الجن كانوا يعملوا إيه لسليمان؟ الله قال يعملون له ما يشاء من محاريب، محاريب جمع محراب، والمحراب في الأصل معناها المبنى العظيم، كلمة المحراب في الأصل معناها إيه؟ أي مبنى عظيم يسمى إيه؟ محراب. طبعا المقصود بالمحاريب هنا القصور بالذات، قصور العالية المنيفة الواسعة المحصنة، هذه الامور يعملون له ما يشاء من محاريب، هذا المقصود. وتماثيل، تماثيل في هذا الوقت كانت مباحة، لكن عند امة النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التماثيل في صورة البشر وصورة الحيوانات ممنوعة منعا باتا ومحرمة تحريما قاطعا. بلاش الفلسفة الكذابة عشان تيجي تقول لي هو في حد هيعبد التماثيل؟ كل الياباني يا اخويا بتعبد تماثيل، 80 مليون 90 مليون بيعبدوا تمثال بوذا، واخد بتعبد تماثيل اصلا، وبروح شوفهم هنا وانت عارف الهندوس يا سيدي مئات الملايين يعبدوا التماثيل، وتخش انتوا هنا البيوت وتلاقوا عندهم الفيلة وتلاقوا الاصنام وتلاقوا تماثيل، ما دي وازين تعبد من دون الله. واحد يقول لي ده ما تماثيل ما تعبدش، ده الناس دلوقتي تقدمت ايه؟ ما اللي قدرت الطاقة النووية بتعبد البقر وتعبد التماثيل، في حاجة اكتر من كده يعني؟ وفي افريقيا وغير افريقيا وكذا. فإنما التماثيل عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند في شريعة الإسلام محرمة تحريما قاطعا، فلا يجوز لك أن تستخدم تمثال في بيتك، تمثال خاصة لما تستخدمه للزينة. أما لو ولد يلعب بدمية، الولد يشيلها وينكتها ويهبدها ويشوطها بالشلوط، واخد بالك؟ مفيش مال. أما عشان يجيب القطة كده ولا الدب التمثال ويحطه كده مثلا على الطاولة ويكرموا كده لا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز ابدا مطلقا. والمعروف ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه ولا صور من النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالصوره التمثال بالذات، التمثال بالذات. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجو، جفان جمع جفنه وهي القفعه، قصاع اللي تستخدم يا اخوانا في اواني الطعام، يعني اواني الطعام اللي بياكلوا فيها الناس، القصعة الانيه اللي بتاكل فيها، ادي جفان جمع جف، كالجواب يعني كالحياض يعني كالحوض. عارف الحوض الكبير؟ لان سليمان عنده جيوش والجيوش تحتاج الى اكل، والاكل ده عاوز اواني ضخمه، اواني كبيره جدا، عشان كده قال وجفان كالجواب يعني كالحياض الضخمه الواسعه، وقدور الراسيات، قدور جمع قدر اللي هو صنع الطعام، عشان القدر كان يبقى حجمه كبير جدا ويوضع تحت النار وتسوى فيه كمية كبيرة جدا من الطعام، قدور راسيات لا تتحرك. شوف ماذا طلب الله عز وجل من سليمان ومن آل سليمان، قال اعملوا آل داود شكرا، مش اتكلمهم، قال ايه؟ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذه النعم تحتاج الى ايه؟ وجدت شفت سليمان لما رأى عرش بلقيس قر امامه قال ايه؟ هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر، ومن شكر فانما اشكر نفسي ومن كفر فان ربي غني كريم. من اعمال سليمان ايها الاخوة انه جدد بناء المسجد الاقصى. اسمع تاني بقول ايه؟ جدد بناء المسجد الاقصى. مين اللي بنى المسجد الاقصى اولا؟ سبق قبل كده قلنا في الدروس ان يعقوب اول من بنى المسجد الاقصى، لان لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ساله ابو ذر ما هو اول مسجد وضع على الارض؟ قال المسجد الحرام. من بناه معروف مين؟ ابراهيم عليه السلام وابن اسماعيل. قال ثم اي؟ قال المسجد الاقصى. قال كم بينهما؟ يعني كم الوقت اللي بين بناء المسجد الحرام والمسجد الاقصى؟ قال 40 عاما، 40 سنة بين بناء المسجد الحرام والمسجد الايه؟ الاقصى. من اللي بناه اولا؟ يعقوب، واخد بالك؟ فمرت ايام كثيرة جدا المسجد تهدم، فجي سليمان في ايامه لانه كان بيستخدم الجن ويستخدم عنده امكانيات رهيبة وصناع وكذا، فجدد بناء المسجد الاقصى بناء فخم، بناء فخم ضخم. واسمع يا سيدي، المسجد الاقصى اللي بناه سليمان هو الهيكل اللي اليهود بيقولوا عليه هيكل سليمان، واللي المسلمين الجهل بيقولوا لا ما فيش حاجة اسمها هيكل سليمان المدعوم. مين اللي قال لك هيكل سليمان مزعوم؟ هيكل سليمان مش مزعوم ولا حاجة، هيكل سليمان مش مزعوم، لكن مين سليمان عندنا ومين سليمان عند اليهود؟ سليمان هو دي المشكلة، في مين الجهل للأسف عشان ما بيعرفوش دينهم كويس وبيتابع وراء اليهود، يوم عشان ينسي كلام اليهود يقوم والعياذ بالله ينكر معلوم في من معلوم من الدين في الاسلام عندنا. لا احنا بنقر يا اخوي، احنا بنقول ان سليمان فعلا يا سيدي بنى المسجد الاقصى، والمسجد الاقصى هو الهيكل، لكن سليمان كان بيستخدم المسجد الاقصى للعباده والطاعه لله حسب ما شرع الله في التوراه المعتبره المحترمه اللي احنا بنؤمن بيها، اللي هي قبل ان تحرف وقبل ان تغير ونحن اولى. فالمسجد الاقصى اللي بناه يعقوب وبناه سليمان هو نفس المسجد الاقصى اللي جه بعد كده المسلمين لما فتحوا فلسطين بنوا المسجد الاقصى عبد الملك بن مروان وفضل المسجد الاقصى كما هو المسجد الاقصى. الاذان اتمنع عنه والصلاة اتمنعت عنه 90 سنة لما احتله الصليبيون قبل ان يحرره صلاح الدين الايوبي. يبقى المسجد الاقصى تاريخ واحد وطريق واحد سواء كان في يعقوب او في سليمان او في محمد وامة محمد عليهم الصلاة والسلام اجمعين. لكن اليهود بيقول من سليمان عندهم؟ سليمان عندهم مجرد ملك. سليمان عندهم مجرد بيصخر الشياطين بالسحر. الهيكل المقصود عندهم لما عاوزين يرجعوه عاوزين يرجعوا فيه العبادة بالطقوس اليهودية. فهمت الفرق ولا لا؟ احنا بنقول المسجد الاقصى الموجود الان لو بعث سليمان دلوقتي حيصلي صلاة النبي محمد، لان سليمان نفسه ممهد لرسالة النبي محمد، وربنا اخذ الميثاق على جميع الانبياء. دي المسلمين لازم يفهموا الكلام ده، لكن للاسف المسلمين ادمغتهم مشوهه. واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اصري؟ قالوا اقررنا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. يبقى كل الانبياء من اول ادم لغايه خاتمهم محمد عليه الصلاه والسلام كلهم عصبة واحدة، كلهم اخوة، كلهم يبشر بعضهم ببعض، كلهم يؤمن بعضهم ببعض، كلهم مهد لبعض هكذا. يبقى نحن اولى بسليمان واولى بداود واولى بموسى واولى بجميع انبياء بني اسرائيل، نؤمن بهم ونقدرهم ونحترمهم. اما اليهود فقد قتلوهم وسبوهم وشتموهم وهم براء منهم. فاذا كانوا يريدون اعادة الهيكل للعبادة على الطقوس اليهودية المحرفة او المنسوخة او المغيرة، نحن اقصى هو المسجد اللي بناه سليمان ونصلي فيه بطريقة وشريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وسيظل هكذا ان شاء الله. واذا قدر واليهود نجحهم انهم يهدموا المسجد الاقصى، لانهم بيقولوا للهيكل تحت الايه؟ تحت المسجد، وبيحاولوا بيحفروا في انفاق كثيرة وفيه ملايين مليارات بتجيلهم من امريكا ومن كل بلاد الدنيا. وبالاجماع ان كل المنظمات اليهودية اللي هناك كلها متطرفة، لكن ممنوع على حماس وممنوع على احمد ياسين وممنوع على كل واحد مسلم، ممنوع يستخدم الاموال حتى في الاغاثات الخيرية وحتى في بناء المنازل المتهدمة وحتى في اي اعمال انسانية، لكن مش ممنوع على اليهود انهم يستخدموا المليارات اللي تجيهم من امريكا ويروح بنفسه رئيس وزراء والوزراء بانفسهم يروحوا يعملوا حفلات عامة ويجمعوا المليارات هناك، يعملوا حفلات عامة ويجمعوا المليارات من الدولارات وتيجي داخل فلسطين وتتاح الفرصة لكل هؤلاء انهم يقتحموا المنازل الساعة 2:30 بالليل والساعة 3 بالليل ويطلعوا اهليها منها ويسيطروا عليها، وعندهم عقود جاهزة من 15 سنة و20 سنة وقضايا المحكمة جاهزة، والعرب مساكين لان العرب انسلخوا عن دينهم وسيذلهم الله اكثر من هذا ان لم يرجعوا الى دينهم. سيذلهم الله اكثر من هذا. وانا لا استبعد المسجد الاقصى يتهدم، لا استبعد، احنا مش بنقول ان المسجد هيتهدم وبندعي، لا انا لا استبعد، لكن المسلمين لابد ان يفيقوا، لابد ان يفيقوا ويرجعوا الى دينهم ويعرفوا ان في حاجه اسمها الامر الواقع. ما اليهود بيقول دي ارضنا ارض التوراه، طب لو العرب هم اللي ماسكين فلسطين اليهود يستجروا يقولوا ارض التوراه؟ لا ما يستجروش يقولوا ارض التوراه. فانا عاوز امسك فلسطين وبعدين بقول بقى ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. بس في حاجه اسمها امر واقع. انت بتتكلم كلام نظري دلوقتي، عمال تقول الارض فلسطين من حقك فين القوه اللي تسند الحق؟ انت معك حق، اين قوتك التي تسند حقك؟ هم ما عندهم حق او عندهم حق. احنا برضو بنقول ان التوراة اللي موجودة اللي بتقول ان فلسطين التي تفيض لبنا وعسرا لبني اسرائيل، ايوه الكلام ده صح ما اقدرش انفيه، لكن لمين اليهود؟ مين اليهود هم اللي يستحقوا هذا؟ اليهود المتبعين اتباع حقيقي للانبياء اللي هم احنا امه النبي عليه الصلاه والسلام اولى بان احنا ناخد فلسطين واولى ان احنا نستقر في فلسطين واحنا ما بنيأس. يعني اذا كان المسجد الاقصى تحت سلطه اليهود من 30 سنه او 31 سنه فمش مشكله. 90 سنه قلت لك المسجد الاقصى ما كان فيه اي اذان ولا شيء وكان الصربيين هم المحتلينه، لكن الله عز وجل يريد ان يؤدب المسلمين، يريد ان يؤدب المسلمين. نسأل الله ان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا، اللهم امين. فالمهم ان من اعمال سليمان انه بنى المسجد الايه الاقصى اللي هم بيسموه بلغه اليهود الهيكل. الهيكل بيبقى جزء في المعبد اليهودي، المعبد اللي هو على نظام التوراه، الهيكل بيبقى جزء اللي بيبقى زي ما تقول بيقوم مقام مثلا المنبر، مقام القبله، مقام اللي بيبقى فيه الايه الشيخ او الحبر او كده اللي بيقوم بالايه ببعض العبادات امامهم يعني. فكان على هذه الطريقه هو نفسه هو المسجد الاقصى اللي موجود الايه اللي موجود الان. انما صحيح ان سليمان لما فرغ من بناء المسجد الاقصى سال الله ثلاث خصال، فاعطاه الله اثنتين وارجو ان يعطينا الله الثالثه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بقول ان سليمان سال ربنا ثلاث ايه ثلاث اشياء، ربنا عطاه له اثنين والثالثه تكون لمين بقى؟ لامه النبي صلى الله عليه وسلم. اول شيء سال الله حكما يصادف حكمه، فهمني؟ بعد ما خلص بناء المسجد الاقصى سال الله اول حاجه ايه؟ حكما يصادف حكمه، يعني حكم عادل، يعني لما يحكم حكم يكون هو ده الحكم اللي ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى يريده، حكما يصادف حكمه. كانش جبار، كانش مالك طاغيه زي اللي احنا بنقرا في الكتب المقارنه على اولاد المسلمين. ومن اسباب انهيار دوله اسرائيل التي اقامها سليمان البذخ والاسراف والتبذير. يا سلام، ما توصف سليمان بانه مسرف وانه كذا وانه كذا وانه كذا، ما دي موجود. انا نفسي كنت بدرس التاريخ وكنت بلاقي الكتاب موجود في هذا الكلام، لكن ليه؟ لانه ما بيؤمن بان سليمان نبي او كذا، بيتبع كلام العلمانيين. حكما يصادف ايه حكما. الخصله الثانيه ايه؟ وسأل الله ملكا لا ينبغي لاحد من بعده، اعطاه الله هاتين الايه الخصلتين. وسأل الله ان ايما رجل يخرج من بيته لا يريد الا الصلاة في المسجد الاقصى ان يرجع وقد خرج من خطاياه كيوم ولدته امه. اي حد يريد، اي رجل يخرج من بيته لا يريد الا الصلاة في المسجد الاقصى يرجع الى بيته وقد خرج من خطاياه كيوم ولدته امه. دي دعوة سليمان. بس النبي عليه الصلاة والسلام أرجو أن ننال نحن هذه الإيه؟ الخطوة الثالثة أو الدعوة الثالثة. يعني إن أي أحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً يخرج إلى المسجد الأقصى بنية الصلاة فيه، مش ذاهب إلا بنية الصلاة فقط، يعني المسجد الأقصى من الثلاثة من المساجد الثلاثة التي تشد لهم الإيه؟ الرحال. وهنا لاحظ، خلي بالك، العبرة في المسجد الأقصى يا إخوانا في المسجد الحرام مش البناء. في مسلمين مش واخدين بالهم من النقطة دي. ليس العبرة البناء والحيطان، العبرة بالمكان. بدليل لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إيه؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام. في نفس الوقت اللي كان بيقوله النبي فيه الكلام ده، المسجد الحرام كان مليان بالإيه؟ بالأصنام. أنتوا مش واخدين بالكم ولا لا؟ النبي عليه الصلاه والسلام هذا كلام في المدينه المنوره. المسجد الحرام في هذا الوقت كان محفوفا بالايه؟ كان فيه 360 صنم. واخد بالك؟ فالعبره مش ان المسجد فيه اصنام وان حواليه وانه مبني جدران ولا مش مبني ولا فضاء ولا كذا، وبعدين مقصود كل مكه، مش المقصود المسجد الحرام يعني مساحه المسجد اللي هي كم متر في متر، كل مكه كلها. المقصود بها هي كلمه المسجد الايه؟ الحرام اللي حرمها ابراهيم ووضع الاعلام فيها ودعا الله لها، هذا المقصود مسجد الحرام. وبعدين يقول ايه؟ ومسجدي هذا اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الايه؟ الاقصى. طب المسجد الاقصى في هذا الوقت كان فين بقى انتوا عارفين؟ ده النبي كان لسه في المدينه، والمدينه كانت بتحاصر بغزوه احد وغزوه الخندق وكذا وكذا، ومسجد الاقصى كان مين اللي محتليه؟ الروم. الروم كانوا مسيطرين على الشام. امتى فتح المسجد الاقصى؟ في ايام عمر. يبقى المقصود المسجد الاقصى هو يا اخوانا مدينه القدس. مدينه القدس ككل مش المسجد الاقصى. طب المسجد الاقصى ما كانش مبني، ما كانش فيه غير كنيسه القيامه، كنيسه القيامه اللي كانت موجوده في المنطقه وبعض الكنائس والحاجات دي، وما كانش يسمى مسجد. لكن ما دام اتبنى من ايام يعقوب مسجد واتجدد في ايام سليمان مسجد، يبقى يظل مسجد الى ان تقوم الساعه. حتى لو اتهجم كله كده بقى فاده، حتى لو انه حصل مهما حصل يظل مسجدا الى ان تقوم الساعه. وفضل لغايه ما المسلمين فتحوا القدس وما اتبناش حاجه اسمها المسجد الاقصى بالفعل الا في ايام من بقى عبد الملك ابن مروان. واخد بالك؟ يبقى العبره مش بمجرد الجدران، لا، احنا لما نقول مسجد اقصى كل مدينه القدس، ولما نقول مسجد الحرام كل مسجد مكه، ولما نقول المسجد النبوي كل المدينه المنوره، لان معروف ان الرسول بيقول انا حرمت المدينه كما حرم ابراهيم مكه. والمدينه لها اعلام ولها حدود للحرم بتاعها، الحرم النبوي له حدود، مدينه لها حدود مثل ما مكه لها حدود في الحرم. فالمهم معروف المسجد الحرام الصلاه فيه بمئة ألف صلاه، والمسجد النبوي بكام؟ بألف صلاه، والمسجد الاقصى بكام؟ بخمسمائة صلاه. المسجد الاقصى له مكانه كبيره. طيب ناتي اخيرا الى وفاه سليمان. بلغ سليمان، شوف بقى ما هو مالك، بس لازم مالك برضه لازم لازم يموت، واخد بالك؟ فسليمان بلغ 52 سنه. أراد الله أن تكون وفاته عظة وعبرة للإنس والجن معا. الجن كانوا بيوهموا الناس، بيوهموا الإنس أنهم يعلمون الغيب، والإنس كانوا يصدقون هذا الوهم ويصدقون هذه الخرافة. وما زال للأسف بعض المسلمين يتصوروا هذا، مع أن الكلام جدا في سورة سبأ، سورة سبأ المنزلة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الكلام فيها واضح. سليمان في اخر ايامه واقف مستند على عصاه، حاطط كفيه على العصاه وساند راسه على كفيه، واقف مستند الى العصا، والجن امامه، الشياطين يعملون. ما اعرفش اذا كانوا بيعملوا بيشقوا طريق، ولا كانوا بيبنوا بنايه، ولا كانوا بيعملوا في البحر، ما اعرفش الله اعلم. المهم كانوا بيعملوا عمل شاق ما يستطيع ان يفعله الا هؤلاء الجن. وسليمان واقف، فجاه قبضت روح سليمان وما زال مستندا على عصا، وظل هكذا مدة طويلة. الله أعلم، بعض الآثار بتقول سنة، بس أنا ما أظنش معقول الملك يفضل سنة، يعني لا كان لا بياكل ولا بيشرب ولا بيروح للنسوان ولا مش ممكن، ما أظن، الله أعلم. المهم إن ظل مدة، الله أعلم، ساعتين ثلاثة تأخر كذا. والجن ما يجرؤ أحد انه مثلا يبطل الشغل مثلا، او ينهي الشغل مثلا، او يوقف الشغل، وما يجرؤ احد ان يروح يكلمه او شيء من هذا، لانهم كانوا يخافون منه خوفا خوفا شديد. فايه اللي حصل؟ فضل سليمان واقف على العصا مستند على العصا وهو ميت. كيف عرفوا الجن؟ والجن يشتغلون وهو ميت بقاله مده، الله اعلم كان يوم كان يومين كان ثلاثه حسب ما كانوا متعودين. فسلط الله دابه الارض، نوع من الحشرات يأكل الخشب، إن كانوا المفسرين بيسموها الأرض، واخد بالك، أو أي اسم، مش مشكلة عندنا، أحيانا بالحاجات دي بتعمل مشاكل وخناقات بين المفسرين، يا سيدي أي دابة من دواب الأرض مش مهم اسمها، حشرة خاصة بأكل نخر الخشب. فظلت هذه الدابة تنخر العصايا حتى تآكلت وتجوفت، فانهارت العصا وانهار سليمان. بمجرد ما انهار تقع على الارض، الجن كان كنت رابطهم وفروا، خلاص كان عقد وانفرط. لان مين اللي كان يأدبهم ومين اللي كان يسخرهم ويتحكم فيهم؟ سليمان. وسليمان خلاص سابوا كل الاشغال اللي في ايديهم. القران بيقول كده سوره سبأ، فلما قضينا عليه الموت، فلما، شوف بلون العظمه، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. من سأته ده اسم، ده مفعول به، واخد بالك؟ لان اسمها مش من حرف جر وساء مجرور، لا هي اسمها منسأة. المنسأة يعني العصا، العصاي. اما اقول توكأت على المنسأة، اخذت المنسأة، ضربتك بالمنسأة، واخد بالك؟ طبعا عفو العافية. المنسأة يعني العصاي، بس ده اصل كما يقولون في لغة الحبش، ونقلت الى اللغة العربية. ومعروف ان لغة الاحباش، اللغة الحبشية والعربية والعبرية والارامية والفارسية كلها عيلة واحدة اسمها عيلة اللغات السامية، متفرعة من بعضها ومدية الايه وتعطي بعضها لبعض. تأكل من سأتها يعني تأكل العصايا، كانت العصايا. فلما خر وقع على الارض بقى خلاص مات، تبينت الجن، ما كانت متوهمة بقى، كانوا صدقوا نفسهم من الكذب بتاعهم. تبينت الجن أم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هي المقصود بالعذاب المهين يا أخوانا هنا الشغل، شغل شاق، شغل شاق، لأنهم كانوا شياطين ومتمردين، فكانوا يسخرهم ويؤدبهم بهذه الايه بهذه الأشغال الايه الأشغال الشاق. فلو كانوا يعلمون الغيب ما كانوش قعدوا مدة كتيرة يشتغلوا وهو ايه وميت. يبقى اذا ناخذ من هذه القصه ان الجن لا يعلمون ايه يا جماعه، يعلمون الغيب. لكن تخلي بالك من نقطه، الغيب ممكن يكون غيب عنك انت لكن ليس غيبا عن الجن. يعني انت ممكن تبقى قاعد هنا وحدث يحدث في بلد بعيد او في مكان بعيد انت لا تشوفه بعينيك ولا سمعه باذنك، لكن الجن عرفه. فاحيانا بيبقى في تعامل بين الانسان وبين الجن، فالجن يخبر مين؟ يخبر الانس، واخد بالك ولا لا؟ فالجن بيخبر الانس بغيب لا يعلمه الانس، لكن مين اللي يعلمه؟ الجن، لانه بالنسبه له ليس غيبا، ده بالنسبه له هو، لانه عنده امكانيات انه شاف حدث، واخد بالك؟ فبالنسبه للجن ليس ايه؟ ليس غيبا، لكن بالنسبه للانس يعتبر ايه؟ غيبا. لكن لو ان فيه غيب لم يحدث بعد، لا الجن يعرفه ولا الانس يعرف. وإذا حصلت أشياء تبقى مجرد تنبؤات وتوقعات، إما تنبؤات بيعملها الناس لكي يضحكوا على الناس ويستغفلوهم ويستنزفوا أموالهم كما يحدث للكهنة والعرافين والدجالين والكذابين والسحرة، هؤلاء أنهم بيحاولوا يتنبؤوا باللي هيحصل وكذا والناس تصدقهم وتعطيهم فلوس، وممكن يصادف ويحدث اللي توقعوه لكن برضو كذابين. ده ما بيقولوا كذب المنجمون ولو صدقوا، او كذب المنجمون ولو ايه صدقوا، سواء صدقوا او تصادف ووقع هذا فهم كذابون ايضا، لان العمليه لم تكن مؤكده انما مجرد تنبؤات وتخرصات، واخد بالك؟ فمن هنا ينبغي المسلم ان يكون عنده يقين في هذا. ما تجيش تجادلني بقى وتقول لي لا ده انا ضاعت مني حاجه وبعدين رحت للشيخ فلان فالشيخ فلان قال لي واخدها مش عارف واحده لابسه لونها كذا وعينها حوله وعينها مش عارف ايه وشعرها اكرت ومش عارف ايه وهي قريبتك ومن دمك والكلام الفاضي اللي بيضحكوا بيه على الايه وزي ما بيقولوا رزق هدى على المجانين، كلهم بيصدقوا بعض وضايعين في بعض. هذا ما يجوز للمسلم انه ياخذ بهذه الامور مطلقا. في حاجة اسمها تنبؤات علمية، يعني مثلا زي التنبؤات بحالة الطقس او بحالة المناخ، الطقس قياس احوال الجو لمدة يوم او يومين او اسبوع، والمناخ لمدة شهور او سنين، دي بتبقى بناء على تجارب سابقة وبناء على قواعد علمية معروفة، كان الضغط الجوي او الاشياء دي كلها بتبقى عندهم قياسات بتبقى ايه واقع. ومع ذلك ينبغي للمسلم دايما انه يعلق على مشيئة مين؟ مشيئة الله. فمن الادب انه لما يقول ان الجو ملبد بالغيوم وان ستنزل امطار لازم يقول ان شاء الله، بمشيئة الله، باذن الله. لان بيحصل كتير انه يتوقع لك ان امطار وما تنزلش، ممكن يحصل شيء مفاجئ في التيارات الجوية، في الضغط الجوي، في الرياح تتحول فجأة، يحصل أي حاجة، واخد بالك؟ هذه الأمور. فدايما المسلم دايما يعلق الأمر على مشيئة الله عز وجل. يعني ممكن احنا بنقول ممكن التنبؤات العلمية ونعلق الامر على مشيئة الله بناء على تجارب سابقة، وده ما لكن المصيبة الكبيرة اكتر في ايه بقى؟ موضوع الحظ والبخت اللي بينشر في الجرائد احيانا، برج الدلو وبرج الطور وبرج الجدي وبرج مش عارف ايه والكلام ده كله، والناس للاسف بيصدقوا هذا مع ان اللي وضعوا الامور دي نفسهم بيعترفوا ان احنا بنعمل الكلام ده علشان نبشر الناس او علشان نضحك على الناس او علشان نخلي الناس ينكتوا، وهذا لا يجوز ايضا. لا يجوز المسلم ان يفتح القران وهو ما يشوف بخت النهار، وممكن لو شاف بخته في مثلا هتحصل لك حاجه مفاجاه ما توقعهاش او هيجي لك فلوس او مش عارف ايه، يفضل طول الليل يحلم طول النهار يحلم بهذا الامر، او انه يفضل متنكد ومتشائم لان الحظ قال له ان هيحصل لك حاجه ما كانتش في الحسبان ولا كلام من ده، هذا لا يجوز، لان التشاؤم ليس من طبيعه الايه المسلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة ولا طيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لازمات لأمتي: الطيرة والظن والحسد. قالوا المخرج منهن يا رسول الله؟ قال إذا تطايرت فامضي، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي. فلما تتطاير تمضي، تقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، وتمضي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما تطير ولا تتشائم أبدا في هذه الأمور. خلاص الكلام يا أخوانا إن الجن ما يعرفوا حاجة عن الإله، صحيح الجن لهم إمكانيات خارقة، ولما بيتعاملوا مع الإنس بيتعبوهم تعب شديد جدا، وبيكون على حساب دينهم كما قال الله عز وجل في سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنا عايز أقول لكم ينبغي أني، لأن أنا ملاحظ أن كل ما بيجي دايما سورة الجن سواء نحن قاعدين أو في جلسة تجد أن الناس يتعلقوا بالأمر ده كتير وبيتكلموا فيه كتير. لا، المسلم عليه يملأ وقته بما هو نافع وما يشغل نفسه بمثل هذه الأمور. يعني في ناس بيفضلوا يحلموا أن فيه، يعني مش عارف اقول لك، مره واحد كان بيلقي محاضره عن الجن وكذا، بس ولا طول الليل يحلم ان تطلع له جنيه عشان يتجوزها من الحجره او كذا، لان دي كلها كذابه واوهام كذابه. فانا وبرضه في اشياء، يعني احنا نحن لا ننكر الجن وتاثير الجن والاشياء دي كلها، اما المبالغه في مثل هذه الامور انها تصبح اوهام تسيطر علينا وتعطلنا عن شغلنا وتعطلنا عن اعمالنا وتعطلنا عن التقدم سواء من في الناحية الدينية او الناحية الدنيوية، فهذا لا يجوز للمسلم ابدا. وانا بقول لك دي بيحصل نتيجة فراغ عند الانسان، لانه طول النهار بيعبي شمس في ازايز فاضي طول النهار، فعمال يطلع من وهم يخش في ايه، يخش في وهم، ويفضل يقرأ كتب بقى عن الجن والكيف الجن ومش عارف الجن، ويفضل طول عمره يحلم بالايه بالجن وما بيشتغلش. لكن الري ده لو اشتغل، ان كان طبيب ولا ان كان مهندس ولا نجار ولا زبال ولا حلاق، ويحاول ان هو يبرز في مهنته، بالتأكيد وقته لو امتلأ بما هو نافع لا حيفكر في الجن ولا بأي شيء خالص. ولو قرأ أذكار الصباح وأذكار المساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ما مش هيمس أي شر. فهنا توفي سليمان عن 52 سنة بعد وفاة سليمان، دولة إسرائيل انقسمت إلى قسمين، قسم في الشمال وقسم في الجنوب، وانحرقوا عن الدين شيئا فشيئا، وانفصل الدين عن الدنيا، اللي عملية الفصل المعروفة اللي بيسموها العلمانية دلوقتي، ان الكهنة او مشايخ او علماء الدين في وادي، والملوك ونظام الدولة في ايه في وادي اخر، وانتشرت معاصي كثيرة جدا جدا. فسلط الله عليهم مين بقى؟ انت عارف، طاغية من طغاة العصر في هذا الوقت اللي هو نبوخذ نصر، واخد بالك، جه من ناحية العراق، واخد بالك، واحتل فلسطين ودخل القدس وهدم المسجد الاقصى وخلى القدس عليها وطية، يعني خرب المسجد الاقصى، ماسح القدس تماما وهدمها تماما، وساق الباقين الاحياء ساقهم اسرى الى بابل، ده اللي بيسموه الاسر البابلي. قدس ده لم يكن مسلما انما كان كافرا، لكن ليه ربنا سلطه على اليهود مع ان كان عندهم توحيد في هذا الوقت؟ لانهم انتشرت فيهم الايه المعاصي والظلم والطغيان والانحراف وقتل الانبياء، وكل ما يقتلوا نبي الله يرسل انبياء كثيرين وهكذا. فسلط الله نبوخذ نصر على مين؟ على اليهود. أموت منهم من موت، وخرب ديارهم وخرب المسجد الأقصى، ساق الباقين أسرى. ظلوا أسرى هناك في العراق سنوات طويلة. وطبعا هناك في العراق أو في بابل أنجبوا، وكان يرسل إليهم وهم في الأسر، كان يرسل إليهم إيه؟ أنبياء وهم في الأسر، لأنه كان عددهم برضو بالإيه؟ بالآلاف، كانوا مسخرين لنبوخذ نصر ولهذه الدولة، ولكن كان عددهم بالآلاف وكان يرسل فيهم إيه؟ أنبياء. حتى انهارت هذه الدولة، دولة نبوخذ نصر هذه، وجاءت الدولة الفارسية الأولى، جاء واحد اسمه الإمبراطور قورش. هذا الرجل كان رجلا صالحا، وهو في الغالب الأعم والله أعلم على الأرجح بعد قياسات وبعد مقارنات هو ذو القرنين المقصود في القرآن في سورة الكهف، زي ما هنحكي إن شاء الله بعد ما ننتهي من قصص الأنبياء بإذن الله تعالى، سنتكلم عن قصص القرآن اللي هي غير ليست متصلة بالأنبياء، وسنتكلم عن ذو القرنين هذا. فبالتحقيق إن ذو القرنين هذا هو الإمبراطور قورش مؤسس الدولة الفارسية، وكان رجلا صالحا، فأطلق اليهود من أسرهم وأعادهم إلى فلسطين. فهمت الكلام؟ رجع اليهود مرة تانية لإيه؟ لفلسطين. بعد مين اللي خدهم من فلسطين؟ نبوخذ نصر خدهم في الأسر البابل. وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. نقيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المعتبرين المنتفعين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.